ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها ولا يشترط وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وما ينبني عليها وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه حتى يطير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد فمن وفق وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن وسعة الرحمة المعارض الجلية والتبليغ كيف؟ عندنا جليلة المعارف الجليلة ما هي فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاها وأثرها مقتضاه أو مقتضاها هي عائد إلى الرحمة ومن مقتضاها عندنا نصها عائد إلى الإحسان نعم ما خالفين منها قوله تعالى ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي بها وأنك لا تنال رضا الله إلا بأدائها لأهلها لا عندنا وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك فيه بعد التعدي فيها لأن رضا الله ماله أو ماله ذكر هنا لا إلا ما ذكر الرضا في الآية يقول أنه لا ينال رضا الله إلا بذلك وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل أظن واضح إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها

جيدة وكثير خشوع أو تدبر أكثر. كيف؟ لا لا، هو القراءة معه، القراءة معه يعني متابعة. بالأول قلت يعني ما يجب تعبد سماع المساكين. نعم بالاستماع إليه تعبدا، لا إلا فيما يحصل لقلبه من الخشوع والتدبر، هذا يؤجر من هذه النافلة. لكن مو مثل الذي يقرأ عنده الإنسان واتفقوا وياه على أن يقرأ، ليس كذلك، لأن هذاك يكون القارئ له بكل حرف 10 حسنات والمستمع كذلك. فلا يسجد، ما يسجد لأنه يعني كما أنه لا يتابعه في الصلاة فلا يتابعه في السجود. اللفظ على جميع معنى ها؟ كيف؟ إذا قلت سميع مثلا، سميع فهو يدل على ذات وعلى الصفة وعلى السمع، فدلالته على ذات والصفة جميعا مطابقة، ودلالته على أحدهما تضمن. لا لا، تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه. الباعث الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي يفهم منها قطار النظر التعارف، يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه، وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الأخبار في بعض الآيات الإخبار أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتبرون ويعترفون، فمحمل كلامهم ونطقهم فحملة فمحمل فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتبرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكذبون، ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرجوا فلم ينطقوا. وكذلك الأخبار كلها بالكسر. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيق لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم، إذ هو يضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن فيه كما لا أدنى فيهم إذ وضع عندكم إذ هو ها هنا إذ يضع العقوبة موضعها